احنا اخونا جماعه احنا اخونا جماعه حريص على انه يعني يسمع توجيهاتكم اوتوماتيكيا. هل عندكم ملاحظات شيء يستفيد حول الخطبه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا حي. بيسألوا لما ذكرت حديث إغفاءة الرسول عليه السلام في صحيح مسلم وقوله أنه نزلت علي آنفا سورة إنا أعطيناك الكوثر، أليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم؟ أي نعم. فيه ولا ما فيه؟ فيه. أنا كأني ما فأنت ما ذكرت البسملة. أي نعم كأنها. فهذا الذي أحببت أن أذكرك به. جزاك الله خير. حاجة أخرى؟ في نصائحك على الخطبة بالنسبة لما أخطب إن شاء الله. لا بأس فيها، لا لا تؤخذ بعادة الخطباء وهو إطالة الخطبة، لا تطلها واختصرها، يعني إذا كنت بدك تطولها جعلها كصلاتك. وأحصر موضوع الخطبة ولا تشرق وتغرب، وإن كان كلها فوائد. جزاك الله خير يا شيخ. وأنا وسعد. طيب تفضلوا عندنا. خلينا نكتب والله كثير من كثير عن ابن عباس وغيره، هل يتساهل في قبولها؟ إلا لن تخالف طبعا، يعني إذا ذكرها. أي نعم. لكن أحيانا يكون فيها شيء دقيق لا يجوز أخذه إلا بعد تقبل من صدقه. أي نعم. جزاكم الله خير. أي نعم.